مسألة هنا، ما السفر الذي تقصر فيه الصلاة، الذي تقصر فيه الصلاة، ما هو السفر؟ هل كل سفر يقصر فيه الإنسان الصلاة، أو أن هناك سفرا محدد، أن هناك سفرا محدد؟ فيه أقوال لأهل العلم، فعند الأئمة ثلاثة: أقله يوما، يعني مسيرة أقل مسافة يومين في الزمن، يومين في الزمان، يعني مسافة يقطعها الإنسان في، يقطعه الإنسان على قدميه مقدار يومين، لكنها تقدر بالمسافة الأرضية أنها 16 فرسخا، والفرسخ يقدر الآن بخمسة كيلو مترات، فتكون المسافة 80. فإذا قطع المسافر سواء على قدميه أو على راحلته أو على دابته أو على سيارته مسافة 80 كيلو، فإن هذا المسافة تبيح له الأخذ بالرخص، خلافا لأبي حنيفة فإنه قدره بثلاثة أيام، قدره بثلاثة أيام، مسيرة ثلاثة أيام أي بـ24 فرسخا، ويقدر الآن بـ120 كيلو. فعند أبي حنيفة إذا سافر مسافة 120 كيلو فإنه يأخذ برخص السفر، أما عند الأئمة الثلاثة فإذا سافر مسافة تقريبا 80 كيلو فما زاد من 80 وما يزيد فإنه يأخذ برخص السفر. والصحيح الذي هو رأي المتأخرين ورأي المحققين أنه لا يقدر لا بهذا ولا بهذا، وإنما كل ما يعد سفرا فهو سفر، وكل ما يعني جرى به العرف أنه سفر فهو سفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق بها في هذا الحديث هذه المقادير لأنها كانت مقادير معروفة عندهم، فهذا الذي يسمى سفرا، فكل ما عده الناس سفرا فهو سفر، لكن لا يكون هذا السفر مسافة دون القصر، يعني مسافة دون 80. يعني لو سافر إنسان من بلده الآن إلى بلد مسافة 40 كيلو فإنه لا يقصر، أو 50 كيلو أو 60 كيلو فإنه لا يقصر، لكن إذا كانت المسافة من 80 فما زاد وهو في أهبة السفر واستعداد السفر فإنه يأخذ بأحكام السفر. هذا هو الرأي الصحيح.